في عبارة يعني أنا أريد أن أتكلم عنها قبل أن نشرع في قضية المعراج، وهي قوله في تنزيه الله عز وجل وأنه المتصرف أو الموصوف بصفات الوحدانية والمنعوت بنعوت الفردانية. طبعا وحدانية وفردانية كلام معروف تكلمنا عنه في أول حديثنا عن صفات الله وأنه واحد أحد، ثم قال ليس في معناه أحد من البرية، وهذا حق أيضا، ليس كمثله شيء. ثم قال وتعالى عن الحدود والغايات. الحدود عن الرسوم، هذه تقال أيضا في التعريفات، تقال في المقايسات لما نيجي نقول حدود بيتك حدود أرضك. فهنا الله سبحانه وتعالى متعال عن ذلك. ثم قال والأركان والأعضاء والأدوات، وهذه العبارات لعلها مما تأثر به المصنف رحمه الله من كلام المتكلمة، لأنهم دائما إذا أرادوا تنزيه الله عز وجل ذكروا مثل هذه العبارات. لكن السلف ما كان يعتبر هذه العبارات، السلف كانوا دائما يقفون عندما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب والسنة نفوه، وما سكت عنه القرآن والسنة سكتوا عنه لا يخوضوا فيه. ودي طريقة السلف السليمة عن الآفات وعن البدع. ثم قال عبارة مهمة جدا، وأنا أردت أن أعلق عليها في لقاء اليوم أو لقاء الليلة، قال ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المبتدعات يعني المخترعات أو المخلوقات. قول ولا تحويه الجهات الست، يعني إيه الجهات الست؟ كل كائن حي له جهات ست، قدام أمام يعني خلف يمين يسار فوق تحت، يبقى دي جهات ايه؟ تحوي كل مخلوق، تحوي كل مخلوق. فقول ولا تحوي الجهات الست، هذه عبارة مهمة، عبارة مهمة، وقد يستدل بها من ينفي علو الله على عرش أو على خلق. ولا نعتقد أن المصنف أراد هذا، لأن المصنف ممن يثبت علو الله على مخلوقات، لكن لأن العبارة تحتمل فكان لابد من إيه؟ من شيء من البيان. لا شك أن الجهات بالنسبة للمخلوقات جهات نسبية مش مطلقة، بمعنى أن أنت لو عايش في بيتك ممكن تكون ساكن في الدور الثاني او في الدور الثالث، وفي تحتك ساكن مش كده، وفي فوق منك ساكن، وفي عن يمينك سواء كانت بقى شقق او كان جار في البيت اللي بجوارك، وعن يسارك كذلك امامك وخلفك. لكن اللي تحتك مش بالطبع هو التحت، قد يكون تحته ايضا ساكن اخر، واحد في البدروم مثلا، فيكون هو بالنسبة له ايه؟ بالنسبة له فوق، هو بالنسبة لك انت تحت، لكن بالنسبة اللي تحته فوق. اذا فنسبة الجهات الست للكائن الحي مش مطلقة، يعني اللي على يميني هذا اللي على يميني، وتخيل نفسك في هذا المجلس اللي على يمينك في واحد تاني على يمينه، واللي على يسارك في واحد تاني، وهكذا. فالنسبة مش نسبة ايه مطلقة، وانما النسبة نسبية، يعني انت في واحد قدامك فهو امامك بالنسبة اليك، لكن هو خلف بالنسبة للي قدامه. وضحت؟ وضح ما اقصد؟ اذا ادي معنى ان الجهات بالنسبة للكائنات جهات ايه؟ نسبية مش مطلقة. وهذه الجهات النسبية الله منزه عنها لا شك، الله منزه عنها، لأن الله أعلى وأجل من أن تحيط به هذه الجهات المخلوقة التي هي من لوازم المخلوقات. لكن إياك أن تظن أو أن تعتقد أن هذا معناه أن الله ليس فوق سماواته، لأن هذا ثابت بالنصوص الصحيحة الكثيرة اللي احنا لما نيجي نتعرض بها في المسألة هنجد عليها أدلة بالمئات من كتاب الله ومن سنة رسوله، بل ومن المعقول. ولهذا من تصور أن الله في عقله أن الله يجري عليه ما يجري على الأحداث والأفراد والمخلوقات هيتصور تصور فاسد. لكن من تصور قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يبقى لا تصور أن الله سبحانه وتعالى يعني تحوي هذه الأشياء المخلوقة، لأن هذه الأشياء بالنسبة لله لا تساوي شيء. لأجل هذا نحن لما نيجي نثبت العلو لله بالنصوص طبعا نقول أيضا بالمعقول، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن السماوات السبع والأراضين لا تساوي شيئا في الكرسي، مش عندنا أثار بهذا؟ والقرآن يقول واسع كرسيه السماوات والأرض، وأخبرنا أن الكرسي لا يساوي شيئا في العرش كحلقة في فلاة من الأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، فوق ذلك كله مستوى على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بجلاله لا نستطيع أن نتوهمه ولا أن نتصوره، لأننا ممكن نتوهم المخلوقات نتصور المخلوقات لكن لا نتوهم من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا لأننا لم نقرأ هذه العبارة لآخرها أحببت أن أوضحها قبل أن ندخل إلى الفقرة التي هي موضوع درسنا، وهي إيه؟ من هيقرأ لنا؟ من سيقرأ؟ عايزين واحد يقرأ بصوت عالي كده، يلا اقرأ. ثم مش هو من ثم، ما فيش من، في عندك من ثم إلى حيث شاء الله إلى من العلا، ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله ما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. يكفي. هذه فقرة جديدة يقول فيها المصنف بعد أن حدثنا عن مسألة الكلام ومسألة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، قال والمعراج حق. ماذا يريد بالمعراج؟ عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، لأن أنا عندي في عروج للملائكة، والله قد وصف السماء بأنها معارج، وعندنا صورة اسمها صورة المعارج، سأل سائل بعذاب واقع ليس له دافع من الله ذي المعارج. والمعراج زي المصعد، احنا عندنا لونين من المعارج بنستخدمها كبشر، عندنا السلم، السلم دي بتصعد بيه مش كده، تصعد بيه من اسفل الى اعلى، وكان زمان السلم ده سلم خشبي بننقله، النهارده اصبح السلم مبني في البناء برضو ده بنصعد عليه وده بنصعد عليه. ثم اخترع البشر المخترع اللي عرف بالاسانسير وبيسموه المصعد ايضا، فهذا ايه يصعد به الانسان، يبقى دي وسائل ايه الصعود التي يعرفها البشر، التي يعرفها البشر. كل هذه الوسائل يصدق عليها اسم معراج، لأن الإنسان إذا عرج إلى مكان يعني إيه ارتفع إليه، ارتفع إليه. المعراج المذكور هنا في كلام المصنف هو معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ولا شك أن هذا المعراج مرتبط برحلة وقعت على الأرض، هي رحلة إيه؟ الإسراء، لأننا نؤمن أن المعراج كان من بيت المقدس إلى السماوات العلى. وهذه مسألة يعني إذا تدبرها الإنسان يستطيع أن يستخرج منها فوائد عظيمة، منها أهمية بيت المقدس في العقيدة الإسلامية، وأنه القبلة الأولى، وأنه المكان الذي عظمته الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على نفس المنوال معظما لهذه البقعة الشريفة. وأيضا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو عرج به من مكة مباشرة إلى السماوات العلى ربما لا يصدقه أحد، لكن لما أسري به إلى بيت المقدس وأيضا لم يصدقه أحد، لكن أتى لهم بدلائل حسية ألقمتهم الحجة فسكتوا. يعني في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم قافلة ستأتي إلى مكة بعد أيام، قال لهم على بعد ثلاثة أيام أو على بعد ثلاث ليالي في قافلة جاية رجعة من أهل مكة، وقد ضل لهم بعير وقد أشرت لهم إلى البعير الذي ضل. فلما جاءت القافلة سألوهم، جم بعد ذات ليالي أو بعد ذات أيام سألوهم فقالوا نعم ضل لنا بعير في مكان كذا ورأينا رجلا كأنه محمد بن عبد الله فأشار لنا. يبقى هنا دليل يجعل القضية مقبولة أكثر قبولا، لأن القضية أصلا قضية غيبية. وإحنا لما بنسمي قضية الإسراء والمعراج معجزة إحنا بنسميها معجزة من باب التجوز، لأن الأصل في المعجزة أن تتحدى بها البشر، وإذا ما تحديت بها البشر ما تكونش غيبية، ما تكونش إيه؟ مسألة غيبية. يعني المعجزة بتكون مشاهدة ملموسة، ويقال لهم افعلوا هذا، اصنعوا مثل هذا، يعجزون، يبقى اسمها إعجاز واسمها معجزة. لكن قصة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى السماوات، من الذي شاهده من البشر؟ لا أحد. إذن فهو خبر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثم لأمته، وهو عندنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فإحنا إذا أطلقنا عليها اسم المعجزة لأنه شيء خارق للعادة لا يحدث لأي إنسان، لكن ليس له وصف المعجزة بمعنى التحدي. بمعنى إيه؟ التحدي. فكانت قضية أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى بيت المقدس فيها فوائد عظيمة، منها بعض هذا الذي قلت لكم، ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم قالوا له صف لنا بيت المقدس. رسول عمره في حياته ما زار القدس، ولم يعهد له أنه زار هذا المكان، فوصف لهم بيت المقدس. أيضا هذا وصف من رأى، فمن علم منهم بيت المقدس قالوا صدق. هذا وصف من رأى ومن شاهد. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به أولا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد جاءت قصة الإسراء والمعراج في روايات عديدة، يعني في البخاري، في مسلم، في سائر كتب السنة. والقصة بتروى في كتب السنة، لما واحد يقرأ قصة الإسراء والمعراج لا ينبغي أن يقف عند حديث واحد وإن كان صحيحا، لأن الأحاديث فيها أحيانا اختصار، فيها أحيانا إسهاب، ما فيش حديث واحد استوعب. لكن كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وكل من روى عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين من المحدثين، نقلوا عموم أو مجمل القصة، فمجمل القصة تراها في مجمل الروايات لا في رواية واحدة. والإسراء وقع مرة واحدة، الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر مثلا رجح أن يكون الإسراء قد وقع مرتين، أو أن المعراج قد وقع مرتين. وسبب لجوء بعض الفقهاء أو العلماء إلى هذا أنهم وجدوا في تعارض بين بعض الروايات، في أحيانا مسائل متعارضة صعب عليهم الجمع بينها، فقالوا، وهي روايات صحيحة من حيث الأسانيد، فقالوا إذن ربما وقع مرتين، ربما وقع الإسراء، أو جزم بعضهم بأنه وقع مرتين، لكن الراجح أنه وقع مرة واحدة. تاريخ الإسراء والمعراج مختلف عليه، غير واضح، ولهذا قيل كان قبل الهجرة بسنة، وقيل كان قبل الهجرة بثمانية أشهر، وقيل كان قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهر، وبعضهم قال كان قبل الهجرة بثلاث سنين. فقضية تاريخ الإسراء والمعراج، تاريخ هذه الرحلة، قضية غير معلومة عند أهل السنة أو عند أهل الإسلام. هي معلوم أنها كانت قبل الهجرة، معلوم أنها كانت في المرحلة المكية، لكن تحديدها، ومن هنا فإن التحديد المشهور عندنا اليوم أنها ليلة 27 من رجب، ده تحديد لا دليل عليه. نعم قد يقول الأكثر من العلماء أنه وقع في رجب، لكن احنا عارفين أن الرسول هاجر إلى المدينة في ربيع الأول، فمن قال أن المعراج كان قبل الهجرة بسنة يبقى المعراج على قولهم كان في ربيع الأول، واللي قال سنة إلا اللي قال ثمانية أشهر ممكن كلامه يحتمل، اللي قال سنة وأربعة أشهر كلامه يحتمل، لكن هذا الاختلاف بين علماء المسلمين تحديد هذه الليلة يدل على أشياء. من أهم هذه الأشياء أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لم يكن قد حدد لهم الليلة تحديدا وقال لهم هي ليلة كذا، وهذا يدل على معنى آخر أن هذه الليلة ليست احتفالية، ولو كانت الليلة يحتفل بها أو يحتفى بها لعرف هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحاب النهاردة في احتفالية يا رسول الله ده دي قصة الإسراء والمعراج، فكان الرسول هيحتفي بها 10 سنوات على الأقل في المدينة، مش كده؟ فلما يحتفي بها 10 مرات في المدينة ويجي أبو بكر يحتفي بها 2 سنين وعمر يحتفي 9 سنوات يبقى لن يختلف عليها أحد. فخلافهم حولها دليل على ان انهم لم يتعرضوا لليلة هي ليلة ايه، لان الغرض ان تتعرض للحدث لا لليلة. ودي من الافات اللي احنا بنقع فيها في زماننا، نحن نهمل الاحداث المهمة فلا نحتفي بها، وانما نحتفي بليالي موهومة مزعومة نربطها بالحدث، كما يحدث مثلا في الاحتفاء بالهجرة، دائما نربط الاحتفاء بالهجرة بالتاريخ الهجري. احنا قلنا الرسول دخل المدينة في ربيع الاول، فلو عايز تحتفي بالهجرة في توقيت الهجرة يبقى فين؟ في ربيع الاول. والعجيب ان شهر ربيع هذا شهر ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح، يعني برضو فيه خلاف في ميلاده، وتوفي فيه يقينا، توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، وهاجر فيه الى المدينة يقينا. يبقى عندي تاريخين فيهم يقين، تاريخ الوفاة مش هنختلف عليه، انما تاريخ الميلاد ممكن نختلف، مش عارفين، ما جاتلناش روايات. الرسول ما قالش، الرسول قال لنا ولدت يوم الاثنين، ما قالناش 12 ربيع، فممكن نختلف على ربيع وعلى 12 ربيع اصلا، لكن تاريخ الوفاة مش ممكن حد يختلف عليه. الصحابة كلهم شافوا اليوم، يعني عاينوا يوم وفاة النبي، ومع هذا لم يحتفل لا بميلاد ولا بوفاة، لا بميلاد فرح، ما هو الميلاد يقتضي ان احنا نفرح، طب والوفاة تقتضي ان احنا نزعل ونحزن، طب والهجرة تقتضي ان احنا نتذكر. العجيب ان الصحابة ما كانوش يقفوا مع هذه المسائل، لانهم كانوا يقفون مع الاحداث اعتبارا لا يقفون مع الايام احتفالا واحتفاء. مسألة مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت الروايات في مكان الإسراء به، فجاء في بعض الروايات أنه كان في بيته. طب بيته بيت مين؟ واحد يقول لك بيت عائشة، ينفع بيت عائشة؟ الرسول ما كانش اتجوز عائشة أصلا، عائشة دي ما كانش لها ذكر في في في في هذا التوقيت، لكن بيت خديجة. وقيل أسري به من بيت أم هانئ ابنة عمه، أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، وقيل من المسجد نفسه. والبعض من الذين يقفوا مع ظاهر الكلمات أو العبارات يقول الدليل على أنه أسري به من المسجد قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نقول لهم لا، هذا ليس دليلا، لأن المسجد الحرام يطلق على البقعة كلها وليس على مكان الكعبة. المسجد الحرام يطلق على الكعبة وما حولها من الحرم، خذوا بالكم الحتة دي، المسجد الحرام يطلق على الكعبة وما حولها من الحرم إلى الحل، إلى الحل، ولهذا سمي كله حرما. يجي وانت رايح هناك تلاقيه مكتوب كده حدود الحرم، في طريق جدة بداية الحرم ونهاية الحرم، في طريق مزدلفة بداية الحرم ونهاية الحرم، عند عرفة، لأن منى مزدلفة من الحرم، فالحرم ليس بقعة، ليس الكعبة والبقعة المبنية الآن، والبناء ده بناء مستحدث. يعني احنا النهاردة بنتكلم عن آخر توسعة في المسجد الحرام، توسعة الملك فهد، وإذا أضفنا توسعة المسعى، المسعى أصلا ما كانش من المسجد، لكن دخل الآن في المسجد، وكان في توسعات قبل ذلك، اللي عارف تاريخ الحرم وتاريخ بناؤه بيتتبعها بالتاريخ. في زمن النبوة ما كانش فيه بناء، ما كانش فيه بناء، كانت الكعبة منها لبيوت الناس، منها لبيوت الناس. وأنا أذكر أن أحد الإخوة السعوديين، رجل كبير في السن الآن ربنا يبارك فيه، يقول كانت لنا غرفة تطل على الكعبة، كانت غرفة دي فيها حنفية مية وفيها بتاعتنا ملكنا، فلما جاءت أحداث الفتنة التي وقعت من جهيمان هذه، تم تأمين كل هذه الممتلكات، يبقى الغرفة ملكه، قاعد فيها بيروح يقعد بيقفلها ويروح يقعد فيها لما يروح يعتمر أو يحج. فالشاهد إن قضية الرسوم والأبنية قضية متغيرة وليست ثابتة، الكعبة ثابتة لكن الأبنية حولها متغيرة. النهاردة بنشوف فندق، بكرة بنشوف تشال وتعمل فندق تاني أو مفيش، فدي قضايا متغيرة، لكن الثابت إن المسجد الحرام يطلق على الكعبة والبقعة التي حول الكعبة التي تسمى حرما، وهذه البقعة التي حرم فيها القتال، هذه البقعة هي التي يأمن فيها الناس، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذه البقعة حرمت بسبب البيت، ولهذا قال في سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكان الرجل يلقى قاتل أباه، اللي بيترصد له عشان يقتله، يلقاه في الحرم فلا يتعرض له، لأنهم يعظمون الحرم. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك المسجد الأقصى يا أخواننا ليس المسجد، مهم جدا نعرف هذه القضية، لأن غير معقول أن نقول، وإحنا بيقع منا أحيانا أخطاء كثيرة، منها مثلا إيه، نحن نعتقد أن المسجد الأقصى هو قبة الصخرة، ده قطعة من المسجد، جزء من المسجد، قبة الصخرة ده جزء من المسجد، المسجد أوسع من ذلك بكثير. وبرضه بناء المسجد الأقصى تعرض لزيادات وهدم على تاريخ، على مدى تاريخ الأمة. لكن أيضا المسجد الأقصى هو البقعة، لأن بعض الناس بيسألني هذا السؤال: ماذا لو هدمت إسرائيل المسجد؟ يبقى زال المسجد الأقصى من الوجود؟ لم يزل، لا يزول، يبقى المسجد الأقصى، تبقى البقعة المباركة، تبقى البقعة المقدسة. نعم، نحن لا نرجو أن يحدث هذا، لأنه اعتداء على مسجد، ومسجد مكرم مشرف، لكن أيضا المساجد تبنى وتهدم، الكعبة بنيت وهدمت، وانتوا عارفين يا أخوانا أن الحجاج عبد الله بن زبر هدمها وبناها، والحجاج هدمها وبناها، وحصل لها شيء من التجديدات أو شيء من الأمور التي، واللي عايز يقرأ تاريخ المسجد الحرام وتاريخ الكعبة، تاريخ الكعبة يقرأ، قريش قبل الإسلام هدمتها وبنتها. فالشرف والكرامة للكعبة ليس في حجر بعينه، وإنما هو البقعة التي أمرنا الله أن نتوجه إليها، البناء الذي أمر الله إبراهيم أن يبنيه ويرفعه للناس ليتوجه إليه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم مر في طريقه إلى المسجد الأقصى بمشاهد بيقف عليها من قرأ القصة، بدليل أنه قال مررت بقبر موسى ليلة أسري به. نحن لا نعرف قبر أحد من الأنبياء غير قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أخفى قبور الأنبياء مع مرور الزمن الطويل، تنساها الناس أو نسيها الناس أو قدر الله أن تختفي لئلا يعني يقع الناس خاصة مع الكفر والشرك في التعظيم المخل. القبر الوحيد الموجود معلوم لنبي هو قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قال مررت بقبر موسى، من الذي أطلعه على قبر موسى؟ الله، كان معه أمين الوحي جبريل. الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بدابة، يعني مع أن أصلا أسرى وسرى، سرى يعني مشى، مشى ليلا، يبقى السرى هو ليه بس مش لازم مشي، يعني مشي على رجليه، واخد بالك؟ وعشان كده دايما في مثل مشهور كده، ايه حد يذكرني بيه؟ يحمد الناس السرى. لما الناس تبقى مسافره في صحراء طويله عريضه بيجدوا بيسافروا ايام وشهور، المشي بتاع الليل ده بيبقى ماشي ايه؟ مشي هين، لا في عرق ولا في شمس حاره، وبيكون نام بالنهار، خد قسط من النهار بالنوم وخد برضه قسط من الليل في نوم. فلما بيمشي بالذات لما يعني يمشي في اول الليل شويه ويمشي في اخر الليل شويه، واخد بالك؟ تجد انه قطع مراحل طويله باقل مجهود. ربنا قال اسرى، اسرى غير سرى، يعني هو لم يسري نفسه وانما ايه؟ اسري به، يعني هناك من سافر به. ومعلوم في القصه ان الذي اسرى به هو الله بواسطه امين الوحي جبريل، واتي بدابه عرفت بايه؟ بالبراق. وايضا يقال سميت براق. طبعا الرسول وصف هذه الدابه بانها دابه بيضاء دون البغل وفوق الحمار، يعني دابة خلاص احنا بدأنا نفهم يعني ايه دابة. دابة تركب، احنا عارفين الحمار وعارفين البغل وعارفين الفرس وعارفين الجمل. فالرسول قال ان البراق دابة اقل شوية من البغل واكبر شوية من الحمار، وانه يضع قدمه حيث ينتهي بصره. اذا هو يبصر بالليل، عنده بصر، عنده رؤية ليلية. وبعدين يقال سمي براقا من البرق، لأن فيه سرعة البرق ووميض البرق، لونه أبيض يعني يومض. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء، وقد صح هذا، وبرضو دي من المسائل التي ينبغي ألا نقف عندها بالعقل لنقول كيف. أولا نحن نعلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم، لكن حياة دنيا ولا حياة برزخ؟ طب ما احنا كلنا في لنا حياة برزخ في القبور. لا بس في بيننا وبين الأنبياء فروق كثيرة. ايه هي؟ أول حاجة أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. تاني حاجة ان حياة الانبياء في قبورهم اكمل من حياة الشهداء فضلا عن حياة سائر البشر. احنا عارفين ان الشهداء لهم حياة خاصة في البرزخ، قال عنها ربنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وفي الاية الاخرى في سورة البقرة بل احياء ولكن لا تشعرون. فالشهداء لهم حياة اكمل من حياة بقية البشر. الأنبياء حياتهم إيه؟ أكمل من حياة الشهداء لأنهم أرفع قدرا ومنزلة من الشهداء. عشان كده الرسول يقول إيه؟ يقول مررت بموسى ابن عمران يصلي في قبره. يبقى شوف هنا كمال الحياة إنه إيه؟ إن موسى في القبر بيصلي، ثم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم موسى مع الأنبياء في بيت المقدس. هنا لا يصلح انك تتساءل، ده غيب. تتساءل طب هو موسى ساب القبر وراح، ولا القبر خلى، ولا هذه كلمه، هذه لوازم لا تقال للعليم القدير، لان الذي احياهم في قبورهم حياه خاصه، الذي قدرهم للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، الذي قدرهم في السماوات على قدر منازلهم هو الله، والله لا يقال له لما ولا كيف. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. طبعا يا أخوانا قبل اختراع المركبات الفضائية قد قضية العروج دي قضية، ويعني الناس القدامى مساكين كان أقصى حاجة يعرفوها في العروج سلم خشب، مش كده؟ يعني من 500 سنة كده ولا من 200-300 سنة أقصى حاجة الناس تعرفها في العروج انه يعمل سلم خشب خشبتين كده وفي شويه ايه خشب هارد تطلع عليه. لكن احنا ربنا هيئ لنا زمان شفنا فيه معارك غير عاديه. من اكبر المعارك التي عرفها البشر الان الصاروخ. عشان كده بيصوروا لك لما تيجي تعمل امر صناعي وعايز تطلعه في مدار في السماء، فبتعمل ايه؟ بتحطه في مركبة أو مركبة تضعه أو بيضعه بطريقة ما، المهم كيف يصل إلى هذا المكان بينطلق به. والصاروخ هذا على أخنا بينفجر وبيسقط. غاية الصاروخ أو هدف الصاروخ إيه؟ هم اخترعوا بقى قالوا كان في جاذبية الأرض، الهدف أنني أخرجه أسلكه من الجاذبية. فقوة الصاروخ بتدرس على أنها تخرج بالسفينة الفضائية أو بالمركبة الفضائية من إطار جاذبية الأرض، لأن الطيران في إطار جاذبية الأرض. وهذا الذي نراه في فوقنا لا يقال عنه سماء إلا بالمعنى اللغوي. معنى سماء يعني علو، لأنه هو من الأرض. احنا قلنا الغلاف الجوي من الأرض ولا من السماء؟ من الأرض. ولكن أحيانا يوصف بأنه سماء، وأحيانا يوصف بأنه أرض، وأحيانا يوصف بأنه بين السماء والأرض، كما في قول ربنا عن السحاب، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهو فيه له بينية بين السماء وبين الأرض. العجيب أن المركبة الفضائية لما بتخرج من إطار الجاذبية الأرضية بتخرج لما عرفوه بالفضاء المظلم. فضاء ما فيهوش بقى، ما فيش فيه رؤية، لأن الرؤية من أسباب الرؤية هذا الغلاف الجوي اللي احنا عايشين فيه، بنتنفس منه، بنشوف الأشعة بتسري من خلاله، الأنوار بتسري من خلاله. إذا تجاوزت هذا الغلاف الجوي ما تشوفش، في ظلمة، إلا أنك تشوف الكواكب والنجوم بتبرق في ظلمة، وده كلام علمي بيتقال النهاردة. وخرجت من إطار الجاذبية، تمشي يمين تمشي شمال، تطلع فوق تنزل تحت، دي مسألة أنت بتتحرك بحسب أداة الدفع، بحسب أداة الدفع. وبين كل كوكب او لكل نجم جاذبيه بيدرسوها. يعني عشان ينزل القمر يحسب جاذبيه القمر، عشان ينزل على المريخ لازم يحسب جاذبيه المريخ، ولازم يحمل صاروخ يرجعه تاني من الجاذبيه دي، وهكذا. فالشاهد ان السماء احنا بنطلق كلمه السماء نريد بها العلو، والعلو بقى المطلق الى ما لا نهايه. وبنطلق كلمه السماء لما ندخلها في الجامع نقول السماوات، نقصد السماء الأولى والسماء الثانية إلى السماء السابعة. المراكب الفضائية بتخرج من إطار الجاذبية الأرضية والغلاف الجوي إلى حيث السماء الأولى، لكن لما بتصل لهذه الجهة المظلمة بتصبح الأرض بالنسبة لك في جهة العلو، والمريخ في جهة العلو، القمر في جهة العلو، لأن يعني هذه الكائنات منتشرة في السماء الدنيا. هذه الكواكب والنجوم منتشرة فين؟ في السماء الدنيا، والكل يشاهدها. يعني أي إنسان على أي كوكب بيرى كواكب أخرى فوق في السماء، لأن هي السماء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به اخترق كل هذه الحجب، عليه الصلاة والسلام ما ركبش بقى مركبة فضائية يطلع القمر ولا المريخ اللي هم لسه بيفكروا ازاي يوصلوا الانسان. الانسان ما وصلوش لسه، والمريخ ده جارنا القريب في الارض، لكن الرسول اخترق السماء الاولى. وجاءت الاحاديث تقول ايه؟ ان جبريل استفتح المعارك بتاعه السماوات، مش اي حد يخترقها. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ولهذا جاء في الروايات ان جبريل استفتح. يعني ايه؟ يعني طلب ان يفتح له. قيل من؟ في بوابين، في حراسات، في ابواب خاصه عشان تعدي. قال جبريل، ما هو جبريل رايح جاي ينزل بالوحي على الانبياء وعلى المرسلين، فعارف السكه كويس ومعروف كويس. فبيقولوا مين؟ يقول جبريل. طب ومن الذي معك؟ يقول محمد. يقولون أو قد بعث؟ أو قد أرسل إليه؟ فيقول نعم. فيقولون مرحبا، فيمر فيجد في السماء الأولى مين؟ يجد آدم، ويجد آدم حوله ذريته في عالم الذر. يبص لذريته من أهل الجنة فيضحك، يبص لذريته من أهل النار فيبكي حزين. وبعدين بعد كده يرى الأنبياء على حسب منازلهم، يرى يوسف، يرى يحيى وعيسى في سماء ابن الخالة، حتى يرى في السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، وقد استند إلى البيت المعمور. والبيت المعمور كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيت تحج إليه الملائكة كل يوم، وهو بحذاء الكعبة، بحذاء الكعبة من الأرض. يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. الحج يومي، فكل يوم في 70,000 بيحج ويمشوا ما يرجعوش تاني. وكان كل الأنبياء يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا إبراهيم وآدم قالوا مرحبا بالابن الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم ولد لإبراهيم، من ولد إبراهيم وكذلك من ولد آدم. ولم يذكر لنا في قصة الإسراء والمعراج أنه لقي نوحا، لأن برضو قد نقول أن محمد من ولد نوح، لأن رب العزة قال عن نوح وجعلنا ذريته هم الباقين. لكن لم يأتي ذكره في هذه القصة. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به فوق السماوات العلى إلى فين؟ إلى سدرة المنتهى. وقد حدثنا القرآن في سورة النجم عن هذه الرحلة. وبعدين ربنا في سورة الإسراء قال لنريه من آياتنا الكبرى. فرأى النبي، رأى بفؤاده، نعم رأى بفؤاده. رب العزة يقول ما كذب الفؤاد ما رأى. ورأى بعينه، نعم رأى بعينه، لأن الله قال ما زاغ البصر وما طغى. عشان كده المصنف قال لنا إيه؟ أسري عرج بشخصه. ليه بيقول عرج بشخصه؟ لأن في بعض الناس قالوا العروج كان بالروح دون البدن، وبعضهم اتنطعوا أكتر وقالوا ده كانت رؤية منام. الرسول كان نايم في حلم، شاف حلم إنه عرج بيه. طب هو المنام ما أي واحد ممكن يحلم، أين الإعجاز وأين التكريم في المنام وفي الرؤية؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به ببدنه وروحه. ويؤيد هذا قول ربنا سبحانه الذي أسرى بعبده. لو كان الإسراء بالروح لقال بروح عبده، مش كده؟ فالإسراء والمعراج كذلك كان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرسول لما عرج به إلى سدرة المنتهى فرضت عليه الصلوات، وفرضت عليه بغير واسطة أمين الوحي جبريل. ودي كرامة الصلاة، إن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت فوق السماوات العلى، بعكس كل الفرائض نزل بها جبريل بالوحي إلى الأرض. ونعلم أيضا إن ربنا فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل محملا بهذا العبء أو هذا الفرض 50 صلاة مر بموسى في السادسة كما تعلمون، فقال له كم فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق هذا. وشوفوا أن شفقة موسى بن عمران بهذه الأمة، خوفوا على الأمة، مع أنه في رواية في إحدى الروايات أنه لما مر به النبي أول مرة بكى، فقيل ما يبكي ما يبكيك؟ الملكة تسأله ما يبكيك؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. البعض قد يفهم مثل هذا أنه حسد، لكن هو حسد الغبطة. حسد الإيه؟ الغبطة يعني فرحان له، فالبكاء هنا بكاء فرح لا بكاء حزن، لأن السماء كل أهل السماء كانت بتحتفل بمعراج نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول رجع ما بين موسى وربه حتى خففت الصلوات إلى خمس، اختلفوا هل كانت تخفف 10 10 ولا 5 5، والراجح أنها كانت تخفف 10، حتى إذا وصل إلى رقم 10 خففت إلى إيه؟ إلى 5. قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق هذا. وكأن موسى كان شايف الناس في زماننا دلوقتي مش قادرين على 5 صلوات بالذات، صلاة الفجر ديت، ويعني نقوم في عز الفجر وفي عز الليل وفي عز البرد وفي عز فيعني كان بلاش منها، كان كان كان يبقوا 2 أو 3. فموسى مشفق على الأمة، لكن الرسول قال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت. أيضا بتثبت هذه القصة أن الرسول كلمه ربه، لأن فرض الصلاة وكلام الله لعبده ونبيه بدون واسطة جبريل لابد من ايه؟ خطاب مباشر، كما كلم موسى وهو على الارض يبقى كلم محمدا وهو فوق السماوات العلى. لكن بيبقى الخلاف في قضية الرؤية، من اثبتها ومن نفاها، وهل هي رؤية فؤاد اي قلب ام هي رؤية بصر او عين؟ والخلاف لن اعيده مرة اخرى، ان احنا تكلمنا عنه في مرات عديدة. ابن عائشة كانت تنفي الرؤية، وابن عباس كان يثبت الرؤية، والراجح في المسألة أنه أثبت رؤية الفؤاد، رؤية القلب للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإمام أحمد وبعض أئمة السنة كانوا ينتصرون لمسألة أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية حقيقية، وبعضهم كان يؤكد ويقول بعينه. هذه مسألة ليست قطعية، وإنما هي ظنية وقع فيها الخلاف. الشاهد أن قضية المعراج، واحد يقول لي ده قضية المعراج دي قصة في السيرة، الصحابة جابها ليه هنا؟ جابها لأن دي مسألة لازم تؤمن بيها. هو ما وقفش كتير مع الإسراء، لكن وقف مع المعراج، لأن المعراج هنتكلم فيها عن قضية الرؤية، هنتكلم فيها عن قضية لقائه بالأنبياء، هنتكلم فيها عن قضايا عديدة كلها غيبية. فإيماننا بقضية المعراج وقضية الإسراء والمعراج وإيمان بالغيب وتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، وإمامنا في هذا التصديق هو أبو بكر. إمامنا في تصديق النبي، يعني ما أقولش بقى إمامنا هو النبي في المسألة ديت، لأن النبي هو المتحدث ونحن المصدقون. فإمامنا في هذا التصديق هو أبو بكر، لأن أبو بكر أول ما قابله واحد من المشركين قال له تعالى يا عم شوف صاحبك بيقول إيه، انظر ماذا يقول صاحبك. قال ماذا يقول؟ قال يقول إنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم عاد في ليلة. قال أنا أصدقه فيما هو أكثر من ذلك، إن كان قد قال فقد صدق. هو لسه مش عارف الرسول قال، ما يمكن المشرك ده بيكذب، ما يعرفش الرسول قال ولا لا. إن كان قد قال فقد صدق، أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر الوحي يأتيه من السماء. فأبو بكر صدق حتى قبل أن يذكر له المعراج، ولهذا عرف بصديق الأمة. فهو إمامنا في هذا التصديق بالغيب في هذه المسألة صديق الأمة أبو بكر. يعني أنا أرى أن احنا هنكتفي بهذا القدر في التعليق البسيط على هذه المسألة، لكن المصنف هينتقل بنا من المعراج إلى الإيمان بالحوض، والحوض هيكون يوم القيامة، الشفاعة يوم القيامة، الميثاق الميثاق قبل الخلق. رجل عمال يطلع بينا قصة حياة النبي، قصة أمر يوم القيامة، أمر قبل أن تخلق الدنيا. فالميثاق ده يكون في عالم الذرة قبل أن يخلق بني آدم، ثم ينتقل للقدر مرة أخرى. يقول والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، نعوذ بالله من الشقاء والخذلان. ثم قال وأصل القدر سر الله تعالى. كل هذا إن شاء الله سنتعرض له في اللقاءات الأخرى، مع علمنا أننا تكلمنا في مسألة القدر كلاما شافيا لن نطيل الكلام فيه مرة أخرى إن شاء الله. يسأل أحد إخواننا يقول رزقني الله ببنت وسميتها بسملة، فهل في هذا الاسم شيء من الكراهة أو التحريم؟ يعني الحقيقة هذه الأسماء التي بيستحدثها الناس أنا أعلم شيء يفيد التحريم، لو كان هناك شيء يحرم كنا أعلمنا هذا وقلنا الناس هذه أسماء لا تجوز، لكن هي ليست الأسماء المستحبة، لأن بسملة هذه ليست اسم، بسملة ليست اسم، بل كلمة بسملة مش كلمة، ده كلمة اشتقاقية، كلمة يعني بيسموها العرب عمرها ما قالت بسملة، لأن العرب ما كانتش تعرف بسم الله الرحمن الرحيم، العرب كانت تعرف باسمك اللهم. ولما جم في قصة الكتابة الصحيفة كتبوا باسمك اللهم، وفي قصة صلح الحديبية قالوا باسمك اللهم، ما قالوش بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بسم الله الرحمن الرحيم دي كلمة إسلامية، يعني مما نزل على النبي، وهي آية من القرآن. فالمسلمين حبوا يعرفوا بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا عليها البسملة. لما تقول بسملة يعني ايه؟ يعني بسم الله. طب حمدلة، الحمد لله. طب حوقلة، طب ليه ما حدش بيسمي بنته حوقلة؟ اشمعنى بسملة يعني؟ فهي ليست أسماء مستحبة، المستحب غيرها. لكن لا أعلم دليلا يمنع أو يحرم لنقول هذا حرام، ولا نعلن في الناس أن هذا حرام، خاصة من يسمي يريد بركة البسملة أو نحو هذا. ما صحة ايه يا اخوانا؟ صحيح، ما لسه قايلين صحة الحديث التي تثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا رؤية من قول رأى محمد ربه ونسكت، هذا لا خلاف عليه. خدوا بالكم الحتة دي، اذا قلت هل رأى محمد ربه فقلت لك نعم، ده صحيح 100%، لأني ما أثبت رؤيا يقظة ولا رؤيا منام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي في أحسن صورة، وقال في الحديث اللي احنا شرحناه فاكرينه، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. والإمام أحمد كان بيعتمد هذا الحديث لإثبات الرؤية، إثبات الرؤية مطلقا من غير ما تخش في التفصيلات. لكن تيجي تقول لي طب رآه بعيني رأسه في اليقظة، يقول لك في خلاف، في خلاف. أنا عايز أقول لكم يا أخواننا، وأنا قلتها قبل كده، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يحسم هذه المسألة. وأنا قلت لكم لو إحنا عشنا أيام الرسول كنا سألناه قلنا له احسمها لنا، أنت شفت ربك ولا لأ؟ عشان ما نختلفش. واحد من التابعين بيقول لو أدركت النبي عليه الصلاة والسلام كنت سألته. فقال له أبو ذر أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. خلاص حلت. أبو ذر إيه؟ والحديث ده في مسلم. يا رسول الله هل رأيت ربك؟ إذا الصحابة كانوا بيتكلموا في المسألة دي مختلفين فيها، فأبو ذر عايز إيه؟ عايز يحسمها. يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، رأيت نورا. وفي رواية قال نور أنا أرى. تعرفين اللفظين دول احتج بهما المثبتون على الرؤية، واحتج بهم النافون على نفي الرؤية. فضل الخلاف موجود. يبقى إذن هذه من المسائل العقدية التي أريد لها أن تبقى هكذا. فما ينفعش أن أنت تتنطع وتقول ما ينفعش إلا كده. يبقى تنطع. يعني من يرد على مثل أحمد بن حنبل أنا أراه متنطع. خذ بالك. وأحمد معلوم من هو في التمسك بالسنة والحرص على الإمام أهل السنة. وأحمد ممن أثبت الرؤية. ممن أثبت الرؤية. لكن زي ما وصفت لكم أثبتها مطلقا. واللي يثبتها مطلقا خلاص كلامه صحيح 100%. لكن اللي عايز التفصيل بعينه ولا بفؤاده ببصره ولا بفؤاده يقظة ولا مناما اللي عايز التفصيل ده نقول له فيه خلاف. ويبقى الخلاف قائما إلى أن تقوم الساعة. لو أنت جيت بسلامتك رجحت هذا القول، ما القول الثاني موجود. طب رجحت القول الثاني برضو الأولاني موجود. لو احنا كلنا رجحنا قول من الاقوال ماشي يا عم بحثكم رجحهم، بس التاني انت ما شططتش التاني ما تقدرش تشطبه. وضحت؟ لان بعض الناس بيبقى في مثل هذه المسائل لما يقرا لامام او لفقيه ويراه قد رجح فيميل الى هذا فيعتقد ان ده مش ترجيح، يعتقد ان هذا هو الحق. نقول له لا، اياك ان تعتقد ان ما سواه باطل، وانما يعتقد أن هذا هو الراجح. هو إيه الراجح؟ لأن المسألة فيها الخلاف المقصود، خلاف مقصود. نحن نؤمن أن الله عز وجل ينزل. أنا سبت العبارة اللي كتبها أخونا يتنزل، قلت ينزل لأنها التي وردت في الحديث. نزولا يليق بكماله وجلاله في الثلث الأخير من الليل. نريد تفسير ذلك في ضوء أننا نعلم أن النهار عندنا هو ليل عند غيرنا والعكس، والأزمان غير معتبرة. يكفي للرد عليك كلام الطحاوي في أن لا تثبت قدم الإسلام إلا على قدم التسليم والاستسلام. لا يكفيني ويكفيك. لكن نحن نؤمن أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير. وهذا النزول في ثلث الليل الأخير لأهل هذا الثلث الأخير من الليل. أنت عارف أن في ناس في الثلث الأخير من الليل عندهم نهار. الفرق بيننا وبين استراليا 9 ساعات ولا 8 ساعات، والفرق بيننا وبين أمريكا 7 ساعات، وخطوط الطول بقت مرسومة على خريطة الكرة الأرضية، وبنعرف نحسب الساعة في تركيا ولا الساعة أصل في طوكيو، والساعة عندنا والساعة في جرينتش والساعة في أمريكا. المسائل دي كلها معروفة، أصبحت معروفة. والخطوط دي خطوط وهمية مش خطوط حقيقية، ده دروسي مكتوبة على الخريطة عشان تقرب عملية دوران الأرض. لكن أنت عايز تقول إن التنزل موجود طول الـ 24 ساعة؟ أنا أقول لك نعم، ظاهر الأحاديث يفيد هذا. بس تنزل لإيه؟ لأهل هذه البقعة. ولهذا طلب من أهل هذه البقعة أن يستيقظوا. وربنا فرض عليه صلاة الفجر ليه؟ عشان ده وقت تقوم فيه. عادتنا اللي يعلم بها ربنا دي إن احنا نقوم بعد الظهر ديت، مش هي دي الأصل في حياة البشر. دي عادات ما ظهرتش إلا مع ظهور الكهرباء والتلفزيون المصيبة الثانية. فبعد كهرباء وتلفزيون قلبنا الليل نهار والنهار ليل. لكن شوف العصافير بتقوم بتنام امتى وبتصحى امتى؟ سبحان الله، بالفطره بالغريزه. الحيوانات كلها، الحيوانات والطيور كلها عايشه الليل وعايشه النهار كما اراد لها الله عز وجل، نسال الله السلامه والعافيه. فنحن نؤمن ان التنزل تنزل حقيقي، ولا نفترض لزوميات لهذا التنزل. لان بعض الناس بجهله بالله يقول لك طب اذا نزل الى سماء الدنيا السماء تحيط به؟ احنا لسه بنقول ان السماوات والاراضين كلها قبضه في يد الله عز وجل. الله اكبر من هذا كله. فاياك ان تعتقد انه نزول زي نزولاني او نزولك انت. مهم لما هنزل من دور لدور السقف يبقى فوقي، والارض تبقى تحتي ومش ده انا بالنسبه لي وبالنسبه لك انت، اما بالنسبه لله فلا تستطيع ان تكيف. طب قول عليه نزول خيالي او نزول مجازي، ما اقدرش اقول عليه نزول خيالي او نزول مجازي، لان ربنا اثبته على لسان نبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هو نزول حقيقي لكن يليق بجلاله، يليق به. وبعض الناس، انا مره احد الاخوه في اسكندريه ممن ينتصرون لعقائد المعتزله والاشاعره دايما كان يرسل لي رسائل على الموبايل يشتمني ويقول لي ان انتوا عقيدتكم كفريه في هذه المساله. احنا نثبت ما اثبته الله في كتابه وما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ما بنجيبش حاجه من بيتنا، وفي نفس الوقت بننفي عن الله المثليه لغيره، ليس له مثيل، وبننفي عن عقولنا التصور والتكييف. احنا ما اعرفش كيف، لانني لم ارى، لم اشاهد، ولم ارى له مثيلا لاقول مثل فلان. اذا فانا اثبت ما قاله الله على الوجه الذي يليق بالله، واقطع الطمع عن معرفه الكيفيه. في اريح من كده؟ لان المقابل ان انا كذب الله، او كذب. يجي الرسول يقول ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، إلى أن يطلع الصبح أو الفجر. يطلع واحد يقول لك لا ربنا ما بينزلش. طب ما أنت معنى كلامك أن أنت بتقول يا محمد أنت كذبت. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ينزل ربنا، تيجي انت تقول له لا. نصدق من؟ اصدقك ولا اصدق الرسول؟ تقول لي اصلني عندي شويه، يا عم ابعد هذه الاشكاليات عن بالك، فالله ليس كمثله شيء. وانت لازم تؤمن بربنا زي ما بتؤمن بعيسى ومحمد او حسين او علي، بشر او مخلوق. ربنا ليس مخلوقا وليس كمثله شيء. فنحن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه على الوجه الذي يليق بالله، وما أثبته له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا على الوجه الذي يليق بالله. عشان كده الإمام الشافعي كان يقول آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وطبعا على مراد الله في الكيفية. ولو قال لي إنسان هي في كيفية لصفات الله، نعم في كيفية لكن غير معلومة، غير معلومة لنا، ونحن نقطع الطمع عن إدراكها لأننا لن ندركها. وده الكلام قلناه في الرؤية، لأننا لا نحيط بالله علما سبحانه وتعالى. سؤال أخير، ظلمني رجل فأريد أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولكن أخشى أن يكون هذا دعاء علي، فما الذي ينبغي ويستحب لي أن أفعله في هذا الأمر؟ طبعا هي حسبنا الله ونعم الوكيل دعاء، لكن مش دعاء عليه، دعاء لنفسك. خدوا بالكم الحته دي، انا بقول حسبي الله يعني ربنا كافيني. انت عايز تاذيني، انت ظلمتني وعايز تاذيني، ربنا اللي بيدافع عني يا سيدي، ربنا اللي كافيني يا سيدي. فحسبي الله يعني الله يكفيني، الله حسبي يعني يكفيني، وهو نعم من توكلت عليه، نعم الوكيل، افضل من اتوكل عليه الله. فلما بقولها هي كلمه انتصار، بس مش ليس بالضروره كلمه دعاء، لان قدر ربنا يهديه، ربنا يهديه يخليه يرد المظلمه. مش لازم افهمها على انها تحصل له حاجه. بعض الناس يقول لك انت بتحاسبن عليا؟ يا عم ده بنتصر لنفسي. فحسبي الله ده انتصار لنفسي، مش دعاء عليك. وبعدين لو انت ظالم ربنا اولى بيك بقى. انا وكلت امري وامرك لله. فمش معناه ان انا بدعو عليك. مع ان الدعاء على الظالم يجوز ايضا، بس بشرط ان يكون دعاؤك عليه بقدر مظلمتك. مش هو يظلمك حتى قد كده وانت تدعو عليه قد كده، يبقى انت اللي ظلمته. على قد ما ظلمك ايه، انتصر، انتصر بدعائك ونحو هذا. اذا اردت او اذا كنت تخشى عليه مغبة دعائك فادع له بالهداية، أو قل سامحته. يعني أنت لو شفته مات وعرفت إن ظلمك ده أو خد حقك ده مات، هتقول سامحته، ربنا اغفر له. مش لو وقفت تصلي عليه كده هتقول اللهم اغفر له؟ طب ازاي اللهم اغفر له وانا واخد علي 1000 جنيه وماني مش قادر ابلعها؟ فمش هقول الله يا رب اغفر له بس اوعى ال 1000 جنيه دي تغفر له فيها لحد ما قبل وقبلك يوم. لا مش كده. يبقى انا هنا ايه دعائي فيه مدخول. فالشاهد ان انت لا تريد الدعاء عليه يبقى سامحه اعفو عنه. واعلم ان العفو من شيم الكرام وان الله يعوض الكثير والكثير. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك وما ظلم عبد. والله احفظوها يا اخوانا ونفذوها وتكالي وتكالكوا على الله. وما ظلم عبد مظلمة. الانسان لما بينظلم بيبقى ضعيف مش كده؟ ما هو لو قادر يرد يبقى قوي، لكن ساعة ما بينظلم ومش قادر يرد ضعيف. لكن في ضعيف وعمال يشتم وعمال يلعن وعمال يبقى ظالم، هو هيتحول لظالم. لكن شوف هنا وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها. صبر احتسب قال خليها عند الله إلا زاده الله بها عزة. وده يقع في الدنيا ويقع في الآخرة. وقد تجد هذا العز عند من ظلمك، ربنا يرفعك عليه ليبين قدر نصر الله لعبده المظلوم. حتى أخي قال أهل العلم يعني إن الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ولو كان كافرا ويهلك الظالم ولو كان مسلما. فنعوذ بالله من المظالم ونعوذ بالله من الظلم. فأنا أقول للسائل اعفو عنه فهذا أولى وأليق وأقدر بشيم الكرام. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.